طيب هذا لأبي داود السؤال، ما حكم صافة الصبي؟ يصف معك صبي الصف، يصرح هذا ويعتبر تعتبر مصافته أو لا تعتبر؟ فإذا صليت أنت وصبي خلف الصف، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهل تعتبر مصافته وتنفي الفدية عنك، أم أن مصافته لا تعتبر؟ ما فهمت عند غيرك، ما نتكلم لأن في عجمة في كلامي. طيب لا بس إن شاء الله الأخ عبد الله أبو عبد الله يفهمك إن شاء الله بعد الدرس. نعم في خلاف بين أهل العلم، أحسنت، فالحنابلة يرون أن مشروعية مصافة الصبي إنما هي في النفل دون الفرض، وجمهور أهل العلم يرون أن النفل والفرض سواء في الجواز، وقولهم هو الأقرب لحديث الباب، فما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت في النفل أن ابن عباس صاف مع صبي وهو يتيم، واليتيم يطلق على الذي لم يبلغ بعد يقال له يتيم، وأما من بلغ فينتفي عنه اليتم فلا يصير يتيما، فإن أطلق عليه يتيم فهو باعتبار ما كان، ما كان قبله لا باعتبار الحال، وإلا اليتيم يطلق على الذي لم يبلغ بعده، هذا يقال له يتيم. ابن عباس يقول وكنت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، فهذا يدل على مصافة الصبي، وهكذا صاف رسول الله صبيا، فصلوا ابن عباس بجانبه عن يمينه، أداره من شماله إلى يمينه، وهذا يسدل به في الباب، لكن أصرح منه حديث ابن عباس في مصافة اليتيم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن مصافة الصبي المميز معتبرة وتنتفي الفذية بها ولا يقطع الصف الصبي، فإنه إذا جاز أن يصلي بالناس، فمن باب أولى أنه يصف معهم، كما في حديث عمر بن سلمة فإنه كان يصلي بقومه الفرض، وكم من صبي في نحو العاشرة والسابعة والثامنة والثاني عشر قبل البلوغ يحفظ القرآن وملم بكثير من مسائل العلم ومسائل الصلاة، عنده شيء من الفقه، فلا نستطيع أن نعمم هذا، فالأصل هو هذا الذي سمعته، أن مصافة الصبي مشروعة نفلا وفرضا، أي في النفل والفرض، وقصر الحكم على النفل هذا لا يسعفه دليل ولا يساعده دليل عن القصر، فإن القاعدة ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، وأما ما تعلل به من أنه لا تصح إمامته فلا تصح مصافته، قد سمعت أن إمامة تصح، فقد صلى عمر بقومه، وما تعلل به لعله محدث إلى آخر ذلك، هذا فرض قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. طيب ما حكم صلاة المأموم قدام الإمام أم قبل الإمام قدامه، فما حكم صلاة المأموم قدام الإمام؟ نعم، ذهب جمهور العلماء إلى بطلان صلاة من صف قبل إمامه وأمام إمامه وقدام إمامه، فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكان حال رسول الله أنه يصف الناس خلفه ولا يتقدمه أحد عليه الصلاة والسلام. وذهب المالكية وهو رواية عن الشافعي في القديم، وقال بذلك بعض الحنابلة إلى صحة صلاة من صلى قدام الإمام مع الكراهة عند المالكية. نعم مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر صلاة صحيحة، وذهب شيخ الإسلام إلى التفصيل، فإن كان لغير ما عذر فصلاته باطلة، وإن كان لعذر من الأعذار وصلى قبل الإمام أو أمام الإمام وقدام الإمام لم يجد مكانا يصلي خلفه ولا عن يمينه ولا عن شمال، ازدحم المسجد جدا وامتلأ الخلف فلا مجال للصلاة خلف. وهكذا أيضا بالنسبة ليمين الإمام وشمال الإمام، قد صف الناس في اليمين وفي الشمال ولا مجال أن يصف الخلف. فقال شيخ الإسلام هذا عذر من الأعذار، فإذا تقدم وصف قدام الإمام فصلاته صحيحة. وهذا ترجيح من؟ فضل نعم ابن القيم وأيضا العثيمين وأيضا السعدي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد وهو قول إسحاق. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الصلاة صحيحة للعذر. والأصل هو أن الصلاة لا تصح فإنه لم يقتدي بإمامه، ثم يترتب على تقديمه أو تقدمه على الإمام مفاسد، فربما ما يدري ما فعل الإمام لأنه يحتاج إلى أن يلتفت كل مرة، يلتفت إيش فعل، فيحصل له عبث في صلاته. هذا الذي تقدم معنا في درسنا السابق فنأخذ غيره. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. هذه ثلاثة حديث ذكرها الإمام هنا رحمه الله إشارة إلى مسألة فقهية معلومة، معلومة الخلاف، وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف. فذكر ثلاثة أحاديث تتعلق بهذه المسألة: حديث أبي بكرة، وحديث وابصة، وحديث طلق. وسيأتي أن الحافظ وهم في قوله عن طلق، والصحيح عن علي بن شيبان كما سيأتي، وأما عن طلق فلم يروا الحديث عن طلق. سيأتي إن شاء الله بأن وهم الحافظ عند تخريج الأحاديث. فهذه أحاديث تتعلق بهذه المسألة وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف: حديث أبي بكرة، وحديث وابصة، وحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما حديث وابصة فتخريج حديث أبي بكرة فتخريجه كالعادة أخرجه البخاري باب إذا ركع دون الصف برقم 783، أخرجه البخاري باب إذا ركع دون الصف برقم 83 من طريق موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة به مرفوعا. رواه أبو داود باب الرجل يركع دون الصف. رواه أبو داود باب الرجل يركع دون الصف برقم 84. ولفظه، لفظ أبي داود، أنه دخل المسجد، أي أبو بكرة، أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. شاهدنا دون الصف، هذه ليست في الصحيح. وزاد أبو داود: فركع دون الصف. فقال زادك الله عرصا ولا تعد. قال الألباني في صحيح أبي داود إسناده صحيح على شرط مسلم, إسناده صحيح على شرط مسلم, وأخرجه البخاري كما تقدم. هذا تتمة كلام الشيخ رحمه الله, فهو صحيح على شرط مسلم, الزيادة هذه ثابتة. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. طيب, حديث وابصة أخرجه أبو داود, باب الرجل يصلي خلف الصف. أخرجه أبو داود باب الرجل يصلي خلف الصف 83 و600. والإمام أحمد الرابع 28 و200, والترمذي الأول 48 و400. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده, والترمذي الأول 48 و400, باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. وابن حبان في باب ذكر البيان, في باب ذكر البيان بأن المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب ذكر البيان بأن المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم, إياه بذلك, إياه بذلك. ومن أهل العلم من ينتقد المصطفى, ولا يصلح أن يقال قال المصطفى, أمر المصطفى, فإن الصحابة لا يعلم عنهم ذلك, وإنما يقول قال رسول الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم, هذا المعلوم. لكن هذا ابن حبان متقدم بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم, إياه بذلك. ومع ذلك الأولى أن يسلك الشخص ما سلكه الصحابة, أن يقول قال رسول الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المسلك جيد الذي درج عليه من تقدم. أما قول قال المصطفى, ما يعلم عن الصحابة يقولون قال المصطفى, ولا شك أنه مصطفى مجتبى عليه الصلاة والسلام, لكن هذا ما هم معهود عندهم. بأمر المصطفى إياه بذلك. 55 و700 من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن هلال بن يساف, من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد, عن عمر بن راشد عن وابصة به, عن وابصة به مرفوعا. والحديث بهذا السند رجاله كلهم ثقات غير عمر ابن راشد, غير عمر بن راشد. ذكره البخاري وابو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا, وهو مجهول عندهم, ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف, وثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف. وقال الحافظ في التقريب مقبول, يعني معنى أنه لين الحديث, مقبول إن توبع وإلا فلين. قال الحافظ مقبول, معنى ضعيف يساوي ضعيف, ومجهول أيضا. قال ابن حزم في المحلى وعمر بن راشد ثقة, وثقه أحمد بن حنبل وغيره. قال ابن حزم في المحلى الرابع 54 وعمر بن راشد ثقة, وثقه أحمد بن حنبل وغيره. قال العلامة الألباني إن صح هذا النقل عن الإمام أحمد فالإسناد صحيح, إن صح هذا النقل عن الإمام أحمد فالإسناد صحيح, وما أراه يصح, وما أراه يصح. هذا وهم من أوهام ابن حزم, ما وثق أحمد ولا ذكره أحمد بتوثيق, وإنما أخذ هذا من اللازم لعله, فإن أحمد صحح الحديث المذكور فبناء على التصحيح قال وثقه أحمد، ما دام صح الحديث معنى أن عمرو بن راشد هذا ثقة لأن الحديث من طريقه، هذا لا يلزم كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله. وما أراه يصح لأني لم أجده في شيء من كتب التراجم، لأني لم أجده في شيء من كتب التراجم التي عندي وأجمعها تهذيب التهذيب، وأجمعها تهذيب التهذيب، أجمع كتب التراجم عنده تهذيب التهذيب رحمه الله. نعم نقل الحافظ وغيره عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث، نعم نقل الحافظ وغيره عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث، فلعل ابن حزم استلزم من ذلك توثيقه، استلزم من ذلك توثيقه لرجال سنده، توثيقه لرجال سنده، وإلا لما صححه أي أحمد. هذا بالالتزام واللازم، واللازم غير لازم، وإلا لما صححه. ولا يخفى قال الشيخ ولا يخفى أن هذا غير لازم، ولا يخفى أن هذا غير لازم، لأن الحديث قد يصحح لغير إسناده، لأن الحديث قد يصحح لغير إسناده لطرقه وشواهده كما هو الأمر في هذا الحديث عندي، كما هو الأمر في هذا الحديث عندي أي حديث وابصة فهو صحيح عند الشيخ الألباني، لكن لا بسنده المذكور الذي أشرنا أن فيه عمرو ابن راشد رحمه الله، ولكن بالطرق والشواهد صحيح كما هو الأمر في هذا الحديث عندي. فإني وإن لم أذهب إلى صحة إسناده فهو صحيح وله شاهد أو شواهد، وله شاهد أو شواهد. وقد تابع عمرو بن راشد زياد بن أبي الجعد، وقد تابع عمر بن راشد زياد بن أبي الجعد وهو مجهول، وهو مجهول، وشاهده حديث علي ابن شيبان، هذه متابعة زياد في السند لعمر بن راشد. وأما الشاهد وشاهده حديث علي ابن شيبان الآتي الذي نسب الحافظ إلى طلق، وشاهد حديث علي بن شيبان الآتي أخرجه ابن ماجه كما سيأتي وغيره بسند صحيح وسيأتي تخريجه أنه صحيح المسند لشيخنا. أما أنت كلام شيخ العلامة الألباني رحمه الله، أما حديث طلق بن علي، تخريج حديث طلق بن علي، أنا الحديث وابصة صحيح صححه الألماني بشواهده، وهو كما يقول له شواهد وأيضا متابعت هذا الرجل وهو زياد بن أبي الجعد، فإن هلال بن أساف يرويه أيضا عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، ويرويه هنا عن عمرو بن راشد عن وابصة، فيكون زياد متابعا لعمر، وزياد كعمر مجهول، زياد كعمر مجهول. ولكن القصة شهدها هلال في رواية عن هذا الرجل عن زياد، أو شهدها هلال في رواية عن زياد، وهلال ممن يحتج به ويخفينا هلال، فالحديث ثابت لا شك كما قال العلامة الألباني ويرتقي للصحة. وأما حديث طلق بن علي فهذا وهم من الحافظ، وإنما هو حديث علي بن شيبان، وأخرج حديث الإمام أحمد في مسنده، وأخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده 24 وابن حبان برقم 2202 وابن حبان برقم 2202 من طريق ملازم بن عمر، من طريق ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان به مرفوعا، والحديث أطول مما ذكره وإنما اختصره رحمه الله. والحديث صححه شيخنا في الصحيح المسند 62، حديث علي بن شيبان في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله 62. وقول زاد الطبراني في حديث وابصة أخرجه الطبراني في الكبير 22 145 46 ومئة أيضا، من طريق السري ابن إسماعيل، من طريق السري ابن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة قال رأى رسول الله رجلا يصلي خلف الصفوف، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصفوف وحده، فقال أيها المصلي وحده، فقال أيها المصلي وحده، ألا تكون وصلت صفا فدخلت معهم، ألا تكون وصلت صفا فدخلت معهم، أو اشتررت رجلا إليك، أو اشتررت رجلا إليك، هذا هو المقصود، إن ضاق بك المكان أعد صلاتك، أو اشتررت رجلا إليك إن ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. والسري قال عنه الحافظ متروك، والسري قال عنه الحافظ متروك، فالحديث ضعيف جدا، قد حكم عليه الألباني بذلك رحمه الله كما في ضعيف الجامع. انتهينا من تخريج الأحاديث، بقي ما يتعلق بها من المسائل وهي المقصودة هنا، ولعلنا نذكر مسألة أخرى تتعلق بحديث أبي بكر، لكن نذكر المسألة المقصودة من ثلاث الأحاديث. مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، إن كانت امرأة خلف رجال، إن كانت امرأة خلف رجال فصلاتها صحيحة كما في حديث أنس، وتقدم نقل الإجماع عن ابن عبد البر وشيخ الإسلام. وإن كان المنفرد خلف الصف رجلا أو امرأة خلف نساء، أو امرأة خلف نساء، الأول امرأة خلف رجال، والآن المنفرد رجل خلف رجال أو امرأة خلف نساء، فإن المرأة خلف النساء كالرجل خلف الرجال. فذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وأنها مجزئة، واستدلوا بحديث أنس، وقالوا لما جاز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها فكذلك الرجل، وقالوا لما جاز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها فكذلك الرجل، ما دام صحت صلاة المرأة فكذلك صلاة الرجل، فهما في الحكم سواء. وهكذا استدلوا بحديث أبي بكر، وهكذا استدلوا بحديث أبي بكر، ووجه الدلالة منه، ووجه الدلالة منه أن هذا المصلي قد انفرد عن الصف في بعض صلاته، ووجه الدلالة منه أن هذا المصلي قد انفرد عن الصف في بعض صلاته، فإنه ركع خلف الصف ثم دب إلى أن دخل الصف، وشاهدنا أنه ركع خلف الصف وابتدأ الصلاة خلف الصف، ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، بل قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أن هذا المصلي قد انفرد عن الصف في بعض صلاته وهو الركوع أو بعضه فكذلك لو انفرد فيها كلها فله نفس الحكم. وهذا قد انفرد في بعض الركوع أو انفرد في الركوع كله ربما خلف الصف ولم يدخل الصف إلا بعد الرفع الإمام ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح وبهذا قال النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وإسحاق ومالك في رواية عنه وأحمد بن حزم وابن قدامة وابن المنذر واستدلوا بأحاديث الباب حديث وابصة وحديث علي بن شيبان وهي واضحة كما ترون في الدلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة والقول الثالث أن من صلى خلف الصف لعذر صحت صلاته فإذا لم يجد المصلي موقفا في الصف وجد الصفوف تامة تمت الصفوف ولم يجد موقفا في الصف ولا وجد فرجة في الصف الذي قبله حتى يدخل الصفوف تامة كلها كيف يصنع الآن هذا؟ هل يصف خلف الصف وحده أم لا؟ الشيخ الإسلام يرى أن هذا عذر وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاة من وجد فرجة وجد مندوحة في الدخول في الصف وصلى خلف الصف هذا صلاته باطنة. أما هذا فلم يجد شيئا مما وجده من أبطل صلاته. فإذا لم يجد مصلي موقفا في الصف ووجد الصف قد تم ولا مكان له في الصف وصلى خلف الصف لعذر فإنه تصح صلاته بذلك فإن الواجبات تسقط بالعجز فلا واجب مع العجز. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أمرتكم به الحديث تقدم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القول قال به الحسن البصري وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والسعدي والعثيمين وهذا قول وسط بين القولين المتقدمين وهو اختيار العلامة الألباني كما في الضعيف الثاني 22 و300 وسيأتي كلام نحتاج إليه لكن نذكره هنا ولعل نكرره في موضع آخر. قال رحمه الله وإذا ثبت ضعف الحديث وهو الاشترار حديث الاشترار وإذا ثبت ضعف الحديث حديث الاشترار فاشتررت واحدا فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه لأنه تشريع بدون نص صحيح وهذا الآن ما هو شاهدنا هذا سنحتاج إليه الكلام هذا في موضع آخر لكن من أجل أن نصل المقصود لأنه تشريع بدون نص صحيح وهذا لا يجوز بل الواجب هذا شاهدنا الآن بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة والصلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث الأمر بالإعادة، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام في الصف، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج، وسد الفرج. وأما إذا لم يجد فرجة، وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر، فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، وذكر رحمه الله، ذكر كلام شيخ الإسلام سنحتاج إليه فيما بعد، فيأتي إن شاء الله. حاجتنا الآن من كلام الشيخ هو بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكنه، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر كلامه رحمه الله. حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج، وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان. وهذا القول الوسط والله أعلم هو الأقرب، أن الشخص إذا وجد فرجة ولم يسدها وصلى خلف الصف صلاته باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما إذا بدل وسعه ونظر هنا وهنا في الصفوف ولم يجد فرجة فهذا إن شاء الله يرجى أنه معذور، والواجبات تسقط بالعذر، الواجبات تسقط بالعذر، وهذه قاعدة. وهذا بحث على تطبيق الواجب أو العمل بالواجب ولم يستطع، فإذا صف خلف الصف يرجى أن صلاته صحيحة إن شاء الله، ولا نستطيع أن نحكم على صلاته بالبطلان. وأما حديث الأمر من إعادة فيحمل على أنه لم يجد فرجة، أو على أنه وجد فرجة ولم يسدها وصف خلف الصف، فهذا مقصر، وهذا الذي ينصب عليه الإعادة، حديث الإعادة. وأما الذي لم يجد فرجة فهذا ليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان. هذا تحرير جميل إن شاء الله لهذه المسألة، وقد علمت أن هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، وقول السعدي، وقول ابن القيم قبل ذلك، وقول السعدي والشيخ العثيمين. فهذا القول كالمتوسطين فيه أصحابه، بين قولين مختلفين، القول بأن الاصطفاف خلف الصف وحده لا يضره شيئا، وجد فرجة أو لم يجد فرجة، والقول الثاني بإطلاق البطلان، بإطلاق بطلان صلاة من صف خلف الصف وإن لم يجد فرجة وله عذر، فينبغي أن يقف حتى يأتي من يصف معه، يقف حتى يأتي من يصف معه، ولو الصلاة ذهبت كلها يصلي بعد ذلك وحده منفردا، يرجى له أجر الجماعة، لأنه ترك ذلك لأجل أنه لم يجد من الصف معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا قول وسط بين قولين والله أعلم، وسيأتي أيضا مسائل أخرى تتعلق بهذا. قال حديث فإن فيهم الصغير والكبير، هل يستدل به على جواز مصافة الصبي في الفرض؟ نعم، جميل هذا الاستدلال في محل الحديث ما انتبهنا له. فإن فيهم الصغير والكبير، والصغير هو الذي هو دون البلوغ، هذا الأصل، وربما يطلق على من قد بلغ لأنه قابل به الكبير، قابل به الكبير، والكبير والله أعلم يقصد به ضعيف، يقصد به الضعيف، لكن قد جاء زيادة الضعيف وذا الحاجة، فعلى هذا الصغير محتمل، ويشمل الصغير الذي قد بلغ باعتبار المقابلة، مقابلة الكبير، ويشمل الصغير الذي لم يبلغ بعد، الصغير الذي هو أصغر من غيره وهذا أكبر منه محتمل. أحسنت، يستدل به في الباب، جزاك الله خيرا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.